إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو من أوائل استدلاله بهذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت، ومضى معنا في درس أمس ما يتعلق بهذه الصيغة وما يكون من الإضافات. وهاهنا رحمه الله تعالى أورد لنا هذا الحديث الذي يدل على المقصود، فقال رحمه الله تعالى: عن قتيلة. وقتيلة جهنية، وقيل بأنها أنصارية، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها، وليس لها إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث. وهذا الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وصححه، وهكذا الأئمة على تصحيحه، وممن قال بتصحيحه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهذا الحديث صحيح الإسناد. فقالت قتيلة رضي الله تعالى عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. فقال: إنكم تشركون. هذا اليهودي الذي أتى بهذه العبارة هو في الحقيقة أراد بها التعيير، أراد بها الطعن والغمز والقدح في جماعة المسلمين، أي أنتم يا محمد تدعون التوحيد، أين أنتم والتوحيد وهذا الشرك قد صدر منكم، قد صدر منكم، إنكم تشركون. مع أن اليهود هم أيضا قد وقعوا في الشرك، لكن سبحان الله الهوى تجعل من صاحبه لا يشعر بما يخرج من فمه، تجد أنه مبتلى ببلاء ومع ذلك يعير غيره بهذا البلاء الذي هو مبتلى به، لكن كل ذلك في سبيل التنفير والتعيير والتشهير. وهذا الذي ألجأ اليهودي إلى أن يقدم على هذه العبارة وقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وفي قول هذا اليهودي إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة، فيه بيان على أن هذه الألفاظ من الشرك، لأن اليهودي عندما عبر عن هذه الألفاظ بالشرك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله نبينا معقبا: لا، ليس هذا من الشرك في شيء، ما عقب عليه، وإنما أقره صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ نعم ألفاظ شركية، ما شاء الله وشئت، والكعبة الحلف بغير الله. وبهذا تعلم إخواني في الله ما يقوم به بعض الناس من التذمر والتشكي عندما يسمع في كلمات أهل السنة وفي دعاتها، عندما يقولون هذا من الشرك وهذا من الشرك وهذا. لا تظن يا عبد الله أن هذه الألفاظ الشركية يأتي بها أهل السنة جزافة أو اجتهادا، لا اجتهاد في باب الشرك، وإنما هذه ألفاظ شرعية وأحكام دينية حكمها يعود إلى الشرع. فلما نبين على أن من الشرك أن تقول ما شاء الله وشئت، أنك تحلف بغير الله، لا يتبرمن أحد ويقول إيش هذا كله شرك شرك، لا تلومنا، إنما هذه أحكام شرعية جاءت من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: من حلف بغير الله فقد أشرك. وها هنا اليهود يقول بأنكم تشركون، أقره نبي، نعم هذا من الشرك. فينبغي للإنسان أن يفهم هذا الباب، أن يفهم هذا الباب حق الفهم. فقال هذا اليهودي: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وقد أبنا إخواني في الله في دروس خلت وجه الشرك في هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ فيها المساواة، مساواة الله جل في علاه بغيره. ففي قولك ما شاء الله وشئت بهذا العطف جعلت الغير، مشيئة الغير، مساوية لمشيئة الله. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، فإن للعبد مشيئة لكنها تبع لمشيئة الله، كما قد قررنا ذلك سلفا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يكون المساواة. ووجه الشرك في قولهم والكعبة لأن هذا أيمان وهذا حلف، والحلف بغير الله يكون شركا، لأن الحلف إنما يكون بمعظم، هذا هو حقيقة الحلف. الحلف هو تأكيد الكلام بمعظم، ولا هناك معظم عند المسلمين سوى الله جل في علاه. فمن حلف بغير الله أي حلف بمعظم فقد أشرك. وفي هذا الحديث أن النبي أقر على أن كلمة والكعبة هذا شرك، إشارة إلى أن هذا المعظم الذي تقسم به ولو كان له تعظيم شرعي يدخل في الحكم. لا تظن أن الحلف بغير الله يكون في الأشياء المعظمة عند الناس، كالذي يحلف بالشرف أو الذي يحلف بالأمانة أو الذي يحلف بالمهنة أو الذي يحلف برأس أمه. بعضهم يرى أن هذا هو الشرك، لا، هذا شرك، وكذلك كل شيء ولو كان شيئا معظما في الشريعة، في الشريعة معظم، لكن لا يصل به الأمر إلى أنك تقسم به. مثاله الكعبة، الكعبة معظمة عندنا، معظمة عندنا، لكن هل يصل بها المقام أنك تقسم بها؟ الجواب لا. الأمانة، الأمانة معظمة من الأخلاق العظيمة الرفيعة، لكن هل يصل الأمر بالأمانة أنك تقسم بها؟ لا، ما يجوز. عندك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، له المنزل العلا بعد توحيد الله جل وعلا، لكن هل يصل التعظيم بالنبي أنك تقسم به تقول والنبي؟ الجواب لا، فلا يجوز، فلا يجوز أن تقسم بأي شيء سواء كان معظم في نفسك وفي مجتمعك أو كان معظما حتى في دين الله. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ذلكم. فجعل النبي أن من ألفاظ الشرك أن تقول والكعبة. فقال هذا اليهودي: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قام نبينا وغير هذا الخطأ الذي وجد في أصحابه. القسم بمخلوق لا يجوز، وإنما يحول إلى القسم بالخالق، بدل الكعبة قولوا ورب الكعبة. وما يتعلق بمساواة مشيئة الله بمشيئة غيره يغير بتغيير الحرف بحرف ثم، وقد ذكرنا تكرارا إلى أن ثم تفيد التراخي والتعقيب والبعد بين المنزلتين، وأشرنا إلى أن هناك منزلة أعظم من هذه المنزلة، هو أن تقول ما شاء الله وحده، هذا الأفضل. ولكن قولك ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، هذا جائز. هنا مسألة، هل معنى هذا الحديث أن النبي لما سمع كلام اليهود ثم أمر أصحابه بالتغيير، هل معنى ذلك أن النبي استفاد من اليهود هذه الفائدة؟ هل النبي استفاد من اليهود هذه الفائدة؟ الجواب لا، لأنه قد مرت معنا أن النبي قد نهى ذلك من قبل، قد منع ذلك من قبل، من قبل أن يسمع اليهودي، من قبل أن يسمع، والنبي قد قرر هذا في أصحابه، منعهم من المساواة في المشيئة ومنعهم من الحلف بغير الله. لكن هذا الكلام من اليهودي صدر إشارة إلى أن بعض الناس لا زال مسترسل، إلى أن بعض الناس بعد النهي لا زال مسترسل، فهذا اليهودي إنما حسبه أن نبه لم وليس علم، وإنما نبه على وجود هذا الأمر لا زال. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وأعاد التذكير، وأعاد التذكير. فعلى هذا يفهم الحديث، فلا يفهم على أن اليهودي له منة على رسول الله بأن علمه قضايا التوحيد، حاشا، وإنما نبه. وكما قال الشراح، وهذا يحمل على أنه على وجود من لا يزال يسترسل في هذه المسألة. فهذا إخواني في الله معنى الحديث بشكل عام. تأتي هنا فوائد إخواني في الله نستفيدها من هذا الحديث برمته. من هذه الفوائد أن نعلم خفاء هذه المسائل على المسلمين، خفاء هذه المسائل على المسلمين، ولا زالت تخفى، لا زال من الناس إلى الآن لا زال يقسم بغير الله، لا زال إلى الآن، ونحن في هذه الأزمان المتأخرة مع كثرة الأحاديث المروية والنصح والإرشاد والوعظ والتنبيه والتحذير، ولا يزال الناس ما زال تخرج من المسجد وتسمع في الأسواق والأمانة وأمانتك، وذاك الذي في بيته والنبي يقسم بالأنبياء، وذاك الولي يقسم بالأولياء، وذاك يقسم برأس الأب، وذاك يقسم بالشرف، وذاك يذاك، ولا زال الناس. إذن هذا الباب يحتاج إلى تعليم وإرشاد متكرر، وهنا تظهر أهمية علم التوحيد الذي ينبغي على أصحابه أن لا يكلوا ولا يملوا، وهي من أعظم القربات أن تصحح عقائد الناس. كذلك من فوائد هذا الحديث ما عليه اليهود من معرفة دقائق التوحيد. اليهودي سمع، ما الذي سمع؟ سمع بعض من يقول ما شاء الله وشئت، وسمع من المسلمين من يقول والكعبة. عرف اليهودي أن هذا شرك، كيف عرف؟ عرف من دينه وعقيدته. اليهود عندهم علم، عندهم علم، بل علم غزير في علم الأديان وعلم العقائد. اليهود عندهم علم، لا يخفى عليهم أمور الإسلام، بل حتى هم يعرفون ما يتعلق بالله وما يتعلق بنبيه وما يتعلق باليوم الآخر، كل ذلك على دراية به، كما قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، لا يخفى عليهم النبوة، لا تخفى، لكنه الهوى والتعصب. فاليهود عندهم معرفة بدقائق التوحيد، لكن حملهم الهوى والتعصب عن الإذعان لهذا العلم الذي خصهم الله جل وعلا به. ولهذا كانت هي أمة مغضوبة، غضب الله عليهم لأنهم خالفوا العلم الذي يعلمونه ويعرفونه. وفي هذه الفقرة كذلك بيان تتفرع من المسألة الثانية على أن اليهود عندهم من العلم أعظم من عند النصارى. النصارى ما عندهم علم، النصارى في باب العلم هم عالة على اليهود، ولا زالوا في هذا الأزمان. التوراة والإنجيل لو قارنت بين هذه الكتب المقدسة والسماوية تجد أن التوراة عبارة عن علم، وأما الإنجيل عبارة عن وعظ. فالنصارى يكثر فيهم التعبد العباد، وأما اليهود فيكثر فيهم العلماء من الأحبار. فاليهود أعظم علما من النصارى. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد فيه قبول الحق ممن جاء به. هذا اليهودي أتى بهذه المسألة، التذكير والتنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي أخذ بنصيحته، أخذ بنصيحته مع أنه يهودي، مع أنه يهودي. وبهذا نستفيد أن المسلم عليه أن يقبل الحق ويقبل النصيحة من أي باب جاء ومن أي باب أتى، ولو من اليهود ولو كان من كافر ولو كان من فاسق، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن. الحكمة والصواب والرشاد هي ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها من أي مكان كان. وعندنا حديث رسول الله حيث قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وأيضا في هذا الحديث من المسائل الإيجاد البديل، فعندما منع الناس من قولهم والكعبة، إذا ما البديل؟ قولوا ورب الكعبة. ولما منعوا من المساواة في المشيئة ماذا كان البديل؟ قولوا ما شاء الله ثم شئت. وقد مرت معنا هذه الفائدة في دروس خلت على أن الإنسان إذا منع عن الناس شيئا يفتح لهم الباب الشرعي لكي يعوضوا ويغطوا هذا الفراغ بعد تركهم للحرام. وكذلك أخيرا من فوائد ذلكم هذا الحديث فيه بيان خطورة الشرك، وأن الشرك يقع في الألفاظ. فلا تظن يا عبد الله أن الشرك بعيد، كحال كثير من المسلمين يرى أن الشرك بعيد وعيد جدا جدا، لأنه يتخيل أن الشرك يكون بعبادة صنم، بعبادة وثن، وأن لنا الأوثان وأن لنا الأصنام، قد كفرنا بها. لا يا عبد الله، الشرك أقرب من ذلك، قد يكون في ألفاظك، قد تقع في الشرك وأنت لا تشعر، قد تقع في الشرك ليل نهار وأنت تقسم بغير الله، كهذا الحديث إنكم تشركون تقولون. فأحيانا يكون الشرك قريب وأنت لا تشعر به، فالإنسان يتحرى في مسائل عقيدته وخاصة في ألفاظه. نكتفي بهذا الحد بمثل هذه الفوائد. وعلمنا أن إرادة المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب لبيان مسألة قول ما شاء الله وشئت أنه لا يجوز، وأنه من الشرك اللفظي إن خلا من عقيدة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.